ومنها جواز الاستنجاء بالماء دون الأحشار، لأن أنس رضي الله عنه لم يذكر أنه كان يحمل أحشارا معه، وإنما ذكر أنه كان يحمل الماء، والماء إنما كان ليستنجي به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا فيدل الحديث على جواز الاقتصار على الماء في الاستنجاء، وإن كانت الدلالة فيها شيء من الضعف، لكن هذا هو الظاهر، أنهم حملوا هذا لأجل أن يستنجي به. ومن السلف من كره الاقتصار على الماء، ووجه كراهته أن الإنسان إذا استنجى بالماء لزم منه أن يباشر بيده النجاسة، أليس كذلك؟ فيوم نعم. طيب، قالوا ولا ينبغي للإنسان أن يباشر النجاسة لأنها تعلق به، وعلى الأقل يعلق به ريحها، فلا ينبغي أن يفعل. لكن الصحيح أن وأظنه انعقد الجماع بعد ذلك على الجواز، وهذا هو الصحيح، أنه يجوز أن يقتصر الإنسان على الاستنجاء بالماء. ويجاب عن ملامسة النجاسة بأن هذه الملامسة لإزالتها وليست لاستبقائها، فهو يزيلها من أجل، فهو يماسها من أجل إزالته. كما نقول في المحرم إذا سقط عليه طيب وأراد أن يغسله فله أن يمس ذلك بيده، لأن مسه بيده من أجل إزالته لا من أجل استبقائه، فلا نلزمه أن يأتي بعود أو نحوه يغسل به الطيب، بل نقول له أن يغسله بيده ولا حرج، لأن هذا استبقاء، لأن هذا من أجل إزالته. ونظير ذلك لو أن شخصا غصب أرضا ولما توسط منها ندم وتاب، فماذا نقول؟ نقول تبقى واقفا في مكانك، ولا له أن يستعمل الأرض في المشي عليها؟ الثاني، ومشيه هنا ليس عليه فيه إثم، وإن كان هو مستولي عليها في هذا المشي، لأن هذا المشي إنما هو إيش يا أخوان؟ للتخلص منها. فالصواب جواز الاقتصار على الاستنجاء بالماء في تطهير الخارج من السبيلين. نعم. شيخ بارك الله فيكم، النجاسات العينية التي قلنا لا يمكن تطهيرها ولو المياه البحار. نعم. هذه مسألة الاستحالة، إذا استحالت النجاسة فهل تبقى، يعني يبقى حكمها أو يرتفع حكمها؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الاستحالة تطهر العين، لأنها انتقلت من ذاك الاسم والوصف إلى وصف آخر. مثال ذلك رجل أوقد بروث حمار، روث الحمار نجس، لكن هذا الروث بعد إيقاده صار رمادا، هل نقول إنه طهر؟ المذهب لا، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يطهر، لأن النار حللته وأزلته، وقول الشيخ رحمه الله هو الصحيح، لكن كلامنا أن الماء لا يطهر النجاسة العينية. نعم. إيش؟ سؤال جيد. يقول هل هذا الذكر أو اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث لمن دخل الخلاء مطلقا أو لقضاء الحاجة؟ الظاهر الثاني، لأن من دخله لإصلاح شيء فيه لا يمكن أن يعني يكشف عورته، فالظاهر أنه لمن دخل لقضاء الحاجة. ما نستطيع أن نقول، ربما أن الشياطين لا تسلط عليه إلا إذا كشف عورته. نعم يا سليم. نعم. بعض الناس يعمل حسنة ويتخربها مع الناس، ويمكن يصير بعد الحسنة دي يصير في فطر زيادة على. نسأل الله العافية، هذا صحيح. أيهم يا شيخ الله؟ كيف الأول أولى؟ الأول الذي عمل السيئة ثم هداه الله عز وجل للتوبة منها، هذا أفضل من رجل عمل الخير والحسنة ومن بها على الله. قال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. شيخ بارك الله فيكم، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم إذا دخل الخلاء يكاد يكون من المقطوع به أنه إنما أوفى احتراما باسم الله عز وجل. نعم. في هذا المكان. نعم. لماذا لم نجزم بكراهة من يخالف هذا الأمر؟ نعم. فعلى الأمر واضح. سؤال جيد. يقول أنه إن الرسول وضع خاتمه عند دخول الخلاء احتراما لاسم الله عز وجل، فلماذا لا نقطع بالكراهة؟ نقول لأن الرسول فعل ذلك ولم ينه عنه، والكراهة حكم شرعي تحتاج إلى دليل، إلى دليل شرعي، ومجرد التعليل صعب أن الإنسان يثبته حكما يقول هذا حكم الله. نعم. إذا لا إذا استنجى بالماء طهرت يده مع طهارة محل الخارج، ولا حاجة، حتى لا حاجة إلى أنه يغسلها بعد ذلك. نعم يحيى. نعم البسمة الحديث هو ضعيف، لكن لا بأس أن الإنسان يعمل بها إن شاء الله. نعم. إيش؟ الخاتم الذي عليه اسم الله للذكور أو للإناث أو ما يعلق في رقاب الإنسان الحديث الزينة عليه لفظ الجلال، هل هذا من المباح فيما يعني من صحة ولا لا؟ والله كلمة الله فقط هذه بدعة، يعني ما ليس من عمل السلف أن يضعوا على الشيء الله. أما إذا كان الإنسان اسمه عبد الله أو عبد الرحمن أو ما أشبه ذلك فلا بأس. نعم. أليست هذه المناديل تطهر؟ نعم. أليس الأحجار تطهر؟ أيما أشد تطهيرا، المناديل أو الأحجار؟ ها؟ خليك عازم. أي طيب، إذا كان الأحجار يجزي فالمنديل من باب أولى. ولا وجد الماء، حتى الاستجمار يجزي ولا وجد الماء. نعم. له على شك أنه كما قال الفقهاء أن الجمع بينهما أفضل، الجمع بينهما أفضل. نعم. إذا يسمي بقلبه وإن تلفظ فلا بأس، لأنه يعني ما فيه نهي عن هذا. الخاتم الآن ما تعرضنا لحكم لبسه ولا ومن أين شيء يكون، لأنه ذكره الفقهاء رحمه الله في باب إيش؟ في باب الزكاة، لكن بعض العلماء كرهه إلا لحاجة، لأنه ورد حديث ضعيف، لكن بعض العلماء قواه أن الرسول نهى عن التختم إلا لذي سلطان، إلا أن العلماء قالوا هذا حديث ضعيف، والصواب أنه مباح وليس بسنة. وصرح بعض العلماء بكراهة لبسه لمن أراد الزينة، يعني من الرجال، ولو كان مباح. والصحيح أنه إذا أباحناه فسواء لبسه الإنسان للزينة أو لبسه لمجرد أنه يهوى هذا الشيء، لكنهم قالوا يكره للرجل أن يجعله في السبابة والوسطى، والأفضل في الخنصر، وبقي علينا البنصر والإبهام. هذا ليس فيه كراهة وليس فيه استحباب، لكن الخروج عن العادة قد يلحقه بالشهرة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم نعم ما قلت نعم النساء يلبسون ما يعلقونه في رقابهم، اي يعني كلمه الله يكتبون اسماء، يكتب اسماء اسماء النساء يعني يعني امه الله، ها تكتب اسمها على اسمها ما فيها الله، لا ما فيها الله. طيب فهل يجوز للرجال ان يعملوا في هذه الاعمال؟ يعني إذا كان ما في محذور ما في له، يعني إذا كان مو بيأخذ إصبعها مثلاً يقيس عليه، نعم، لكن أخشى من التزوير، ما يمكن فيه تزوير؟ هو ما خاتم شيء يعلق، إيه، مثلاً من خرز أو من كذا أو من ما أعرف فيه بأس، ماذا ما فيها محذور لا بأس أن تلبس شيئاً يكتب عليه اسمه. تكتب اسمه على ورقة وتطيل ورقة وتقول بهذا على مدينة كذا. لا بأس، ما في له شيء، نعم. لم يجد شيئا يصلي إليه فهل له أن يطرح القلم ونحوه أمامه يصلي إليه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام ليستتر أحدكم ولو بسهل. آدم شيخ أصلا بعض الآيات في بعض البيوت إيش؟ بعض الآيات تكتب في البيوت. نعم والله تكلمنا عليها في خطبة سبقت لنا، أظن كلام تحضرها. لا هي قبل 20 سنة. وبينا أن هذه من البدع، وذكرنا عدة تعليلات تقتضي كراهتها. هنا. نعم. والله يمكن في الخطب المطبوعة ذي اللام. ها؟ مطبوعة وحدها؟ ها؟ شيء مصيب؟ زين. إذن أرجع إليه. نعم. إيش؟ وين هو فيه؟ أيها؟ وش اسمه؟ وش اسمه؟ لا لا، من قال لك من البنصر؟ أنا أسأل الرجل لأنه عاجز لا يعرف. عد أصابعك الآن. والوسطى والإبهام والبنصر على الإباحة، لكن كما قلنا لكم إذا كان في شهرة مخالفة للعادة فيكره. نعم النصارى ما أعرف عن وش يلبسون، اللي يسمونها الدبلة، إيه يلبسونها في إيش؟ في البنصر، في البنصر. إذن إذا كان هذا اللباس يختص بالنصارى صار مكروها من جهة التشبه. الخبث بها روايتان، يحيى بالسكون والضم، على رواية السكون معناها بمعنى الشر. والخبائث فيكون استعاذ من الشر وأهله. طيب، وعلى رواية الضم إيش؟ جمع خبيث، والمراد بها ذكران الشياطين. والخبائث جمع خبيثة، والمراد بها إناث الشياطين. طيب، ما مناسبة الدعاء بهذا عند دخول الخلاء يا سليم؟ نعم يا شيخ، مناسبة لأن المقام يقتضي ذلك. نعم، كيف هذا؟ لأنه على كشف العورة والمحل يا شيخ المرحاض مأوى الشياطين. نعم، لأن الأماكن الخبيثة مأوى الشياطين، كما أن الأماكن الخربة في الغالب مأوى الجن. طيب، يقول هذا الذكر إذا استكمل داخل الخلاء الأخ. أين؟ قبل أن يدخل. طيب، متى يعبر بالفعل عن إرادته؟ أن يكون الإرادة قريبة وأيضا جازمة، جازمة من أجل أن يتحقق الفعل. قول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام. من المراد بالغلام هنا؟ نعم، قيل إنه ابن مسعود. طيب، وقيل إنه غير ابن مسعود، لأن ابن مسعود ذاك كبير. لماذا يحمل الإداوة والعنزة فؤاد؟ يحمل الإداوة والعنزة خدمة للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم. لكن لماذا لم يحمل العمامة الرداء؟ لأنه لا حاجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. نعم، يحمل العنزة لتكون ساترة له حين يقضي حاجته، ولكي يضحى بسطرة الله في الصلاة. نعم، أما الإداوة لكي يستنجي بها، ولهذا قال فيستنجي بالماء. طيب، يؤخذ من حديث أنس هذا جواز الاقتصار على الماء في تطهير المحل اللي وراء. من أين؟ لكن من أين يؤخذ؟ اقرأ الحديث عشان تعرف. نأخذ من الإداء ولا من الاستنجاء؟ من الاستنجاء. طيب، كره بعض العلماء السابقين أن يقتصر على الماء، فما تعليله وما الرد عليه؟ أن في الاقتصار على الماء مباشرة للنجاسة باليد، فهو يلوث يده ولهذا تجد رائحة فيها. طيب، ما الرد عليه؟ هذا الإزالة ليس بالصفة. ها؟ هذا الإزالة بالضرورة. طيب، ما يخالف، لكن نريد أن نستدل أولا بالأثر قبل النظر، وهذا خلى عندك فائدة. الاستدلال بالأثر قبل النظر هو الحديث. الحديث فيستنجي بالماء، ولم يذكر أنس أنه يحمل أحجارا يستجمر بها. أن مباشرة النجاسة هنا لإزالتها، فهو للتطهر منها وليس للتلوث بها، صح؟ طيب، ما تقول يا محمد؟ هذا الثاني غلط باسمك، لا إله إلا الله. يا عبد الله، ما تقول فيما لو أن محرما أصابه طيب فجعل يصله بيده، عليه فدية أو لا؟ ليس عليه شيء. لماذا؟ أنه مسه ليزيله، لا ليترفع به. تمام؟ طيب، هل مثل ذلك إذا كان على رأس المحرم طيب وأراد أن يتوضأ؟ يا إبراهيم، هل نقول يجب أن تأتي بشيء لا تباشر به الرأس عند المسح عليه؟ إذا باشر الرأس المجنون بالطيب باليد لا بد أن تحمل اليد منه شيئا. ها هل لك هل عندك دليل من الأثر؟ نعم. كنت أنظر إلى وبيص المسك في رأس الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محرم، ومن المعلوم أن الرسول كان يتوضأ وكان أيضا يغتسل ويخلل شعره، فهذا دليل على أن ذلك لا يضر، فلا حاجة إلى أن الإنسان يتحرز أو يكون في قلق عندما يمسح رأسه المطيب وهو محرم. يقول هذا لا بأس به، لأنك ما قصدت الطيب للترفه ولا قصدت الطيب أصلا، إنما قصدت مسح الرأس. طيب ثم نأخذ درس الليلة وإن كان الوقت قليلا. يقول عن أبي وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وكان مصاحبا له، وكان يخدمه في وضوئه واستنجائه، فقال له خذ الإداوة. أي الإداوة؟ الإداوة هي إناء من جلد صغير يكون فيه الماء، ويشبهه عندنا ما يسمى بالمطارة. نعم. وقوله خذ الإداوة من المعلوم أنه إنما أمره أن يأخذها من أجل أن يستنجي بالماء ويتوضأ به. فانطلق حتى توارى عني، توارى بمعنى اختفى عني، فقضى حاجته، يعني ببول أو غائط. وإنما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام لا من أجل ستر العورة، لأن ستر العورة واجب ويحصل بأدنى من ذلك، ولكن من أجل أن يبتعد عن رؤية الناس له على هذه الحال، لأن الرجل الحي الذي فيه الحياة لا يحب أن يراه الناس وهو يقضي حاجته، بل يحب أن يبعد حتى لا يروه، وهذا غير نظر العورة، لأن نظر العورة أشد من هذا. ويأتي إن شاء الله الكلام عليه. في هذا الحديث جواز استخدام الأحرار، دليل محمد أن الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم المغيرة بن شعبة، ومن فوائده أن أمر الخادم بالشيء لا يعد سؤالا مذموما، فقول الرسول للمغيرة خذ هذا أمر ليس سؤالا، لأن الخادم يرى نفسه في منزلة دون منزلة المخدوم، فإذا وجه إليه الأمر فليس سؤالا ولكنه إيش؟ ولكنه أمر. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة المغيرة بن شعبة ومنقبته في خدمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا شك أن هذه منقبة ومزية، أن يكون الإنسان خادما للرسول عليه الصلاة والسلام، لما في ذلك من الشرف العظيم ومن العلم الذي يكتسبه من خدمته الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الحديث جواز الاقتصار على الماء في الاستنجاء، إذ لم يأمر المغيرة أن يحمل أحجارا، فإن قال قائل ربما تكون الأحجار عنده فلا يحتاج أن يأمره، قلنا نعم هذا محتمل، لكن إذا رأينا إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتي بأحجار، فأتى بحجرين وروثة فألقى الروثة وقال إنها رجس، فهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد الاستجمار بالحجر طلب ممن يخدمه أن يأتي به بالحجر. ومن فوائد هذا الحديث شدة حياء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحياء معروف ولا يمكن أن نحده بأوضح من لفظه، فإن الانفعالات النفسية لا يمكن الإنسان أن يحدها ويعرفها، أليس كذلك؟ لو قال قائل ما هي المحبة، ماذا تقول؟ نقول ميل الإنسان إلى الشيء، إذا قلت ميل الإنسان إلى الشيء صار معناه أنك عرفت المحبة بأثرها، لأن الميل إلى الشيء نتيجة المحبة. ولهذا لما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه روضة المحبين تفسيرات للمحبة أظنها بلغت 20، قال ولا يمكن أن تحد المحبة بأحسن من لفظها. المحبة المحبة، الكراهة الحزن، ما الحياء أيضا لا يمكن أن تحده بأوضح من لفظه. وأما قول من قال انكسار يعتري الإنسان عند فعل ما يخجل أو ما أشبه ذلك، فهذا إنما هو آثار. إذن نقول في هذا الحديث شدة استحياء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرى على صفة مكروهة. من أين تؤخذ؟ انطلق حتى تورى عني. ويؤخذ منه فائدة أيضا أنه ينبغي للإنسان إذا كان في برية وأراد قضاء الحاجة أن يبتعد حتى لا يرى، وما أبعد ما يمشي إذا كان في أرض مستوية. نعم، وإن شاء الله يأتي بقية الكلام على الحديث. ليس نقل العدم، نعم، هذا فيما الأصل ثبوته، ما هي قاعدة مطلقة، فيما الأصل ثبوته. فمثل إذا أمر الرسول بشيء وجاء إنسان قال هل فعله الرسول، نقول هل نقل أنه لم يفعله؟ فالقاعدة هذه ما هي مطلقة في كل شيء. نعم، أي ما في مسؤول، ما في استنجاء. نعم، هذا ما كملنا هذا. والعلماء بعضهم يستحب خدمته وبعضهم يستحب أن يستخدم. نعم، إيش؟ لا، يعني المضاءات تقصد، في مضاءات وفي مثلا للتروش، اي ما اظن يلحق بالخلاء. نعم، اللفظ هنا ان الامر كان قال له خذ الاداوه، فالاداوه صارت مع المغيره، ثم الرسول عليه الصلاه والسلام انطلق دون الاداوه، فمن اين قلنا انه استرجع منها؟ الله، أعتقد يا فراس أن الرسول لما قال خذ الإداوة لا يريد أن يستعرض عضلاته، يعني الحقني بها، ما في هذا معنى ولا تحتمل غير هذا. يلا سليم. والله عندك شيخ، خدمة الرسول يا شيخ شرف وقرب عند الله سبحانه وتعالى. نعم، نسأل الله يجعلنا وياكم من يختم سنته، ولا عاد هو ما هو ممكن أن يختمه الآن. نعم، يشوف الفضل من الله منه، ولكن المنه من الرسول على خادم. نعم، ولكن شيخ الرسول الحين بعض الناس يستخدم والخادم ما يحب المهدم، كان يستخدم شيء لغرض نفسي ولا غرض. وشلون يستخدم؟ أن تظن إنسان يقدم نفسه ليخدم شخصا إلا وهو يحب أن يخدمه؟ يعني يخدم طمع دنيا ولا يخدم شيء. لا إكرام، ولا يمكن طمع دنيا، يمكن يكون هذا سلطان ويبي خدمه، ولا قدم له نعاله مسيرة متر أعطاه 1000 ريال مثلا يخدمه مرتين. والله يا شيخ بعض الناس يخدم يعني ضرب جاه الشخص. أي المهم الأغراض بارك الله فيك كثيرة، الأغراض كثيرة، لكن إن أحد يخدم شخص ويتمنى أن يخدمه لأنه يحبه في الله هذه نعم. ايش؟ لماذا تحصل خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالنصيحة لها والذب عنها وحملها في القلب وحملها في الكتب. ايش؟ يدخل نعم يدخل في هذا الاطلاع على ما صح عنه الرسول ما صح عن الرسول او لم يصح، سواء كان في الاطلاع في كتب الرجال او في علل الحديث الخفيه التي لا يعرفها الا الجهابره، لان ليست المساله كلها مبنيه على الرجال. يجب ان تعلم ايها الطلاب ان تعلم انه ليس تصحيح الحديث على كون الرجال ثقات او غير ثقات او السند متصل او غير متصل، لأن هناك شيئا مهما قد يكون مثل هذا أو أهم، وهو عدم الشذوذ والعلة القادحة. كثير من الناس الآن يصححون الأحاديث بمجرد ظاهر السند ويغفلون عن الأمر المهم، وهو أن لا يكون شاذا ولا معللا. ومعلوم أنه من شرط الصحيح والحسن أيضا أن لا يكون معللا ولا شاذا. ألم تعلموا أن بعض العلماء المحققين في علم الحديث في عصر الحاضر صح حديث أن البقر لحمها داء ولبنها شفاء؟ عن هذا لا يمكن أن يصححه أحد أبدا. لو صح هذا الحديث لكان القرآن يكذبه، لأن الله أحل البقر وأن الرسول ضحى عن أصحاب عن أزواجه بالبقر وأكلنا منها وغير ذلك من الأشياء. لهذا أنا أنصح إخواني الذين يعتنون بالحديث من هذا الطريق، فإنها طريق ما هي سليمة. لابد أن نعرف بعد أن ننظر في الرجال والسند أن ننظر في متن الحديث، وإن شئت لقلت أن ننظر أولاً في متن الحديث. إذا كان مخالفاً لما يعلم بالضرورة من دين الإسلام أو بما يعلم بالضرورة بطلانه بالعقل فلا حاجة، كفينا إياه، لأن أقول هذا معلل ولا شاذ وننتهي منه. انتبهوا لهذا بارك الله فيكم، هذه مسألة مهمة تجب العناية بها، وقد نبهت عليها أكثر من مرة. نعم انتهى الوقت. وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما سبق تكلمنا عن ولا يحتاج إلى بحث فيه كثير لأنه واضح، لكن نبدأ بدرس جديد وهو قوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، رواه مسلم. قوله اتقوا أي احذروا، لأن التقوى معناه اتخاذ الوقاية من محذور، فيكون معنى اتقوا احذروا. وقوله اللاعنين اسم فاعل، وهل هو على ما اشتق منه أي أنه اسم فاعل أو إنه فاعل بمعنى مفعول؟ يحتمل هذا وهذا. فعلى الأول اتقوا اللاعنين، أطلق عليه اسم اللاعن لأنه يكون سبباً في اللعن، وعلى الثاني يكون فاعل بمعنى مفعول لأن اسم الفاعل يأتي بمعنى اسم المفعول، كما في قوله تعالى فهو في عيشة راضية أي مرضية. على كل حال، حتى إذا قلنا إنها بمعنى اسم المفعول أي الملعونين، فالمراد بالملعون فاعل هو الفاعل، ومعنى اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللاعنين فقال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. يتخلى أي يقضي حاجته ويفرغ ما في بطنه من الأذى في طريق الناس، أي ما يستطرقه الناس، أو ظلهم أي ما يستظلون به. هذا آخر شوي أوسع، أي ما يستظلون به، وذلك أن الناس في أيام الصيف يحتاجون إلى الظل فيستظلون عن الشمس بظل الجدران أو الأشجار أو غيره، وذلك لأن الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم لا شك أنه يؤذيهم من عدة أوجه. أولاً من حيث الرائحة، لأن رائحة الخلاء خبيثة منتنة فيتأذى بها الناس. ثانياً من حيث التقزز والتكره، لأن الإنسان إذا رأى الخلاء فإنه يتكره هذا الشيء ويتبرم منه ويتقزز، وربما يكون من بعض الناس الذين لا يصبرون على رؤية ما يكرهون حتى يتقيأوا. الوجه الثالث أنه يؤذيهم من حيث تلوثهم به، فإنهم إذا تلوثوا بهذا الخلاء ماذا يحصل للجار؟ يحصل جراثيم. نعم الريح انتهينا منها. محمود نعم نعم يحصل تنجس أرجلهم أو خفافهم أو ثيابهم أيضا. أيضا فيه أذية من حيث حرمانهم من هذا المجلس الذي يجلسون إليه ويأمون إليه يتحدثون ويزيلون عنهم السآمة والملل. فلهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم التخلي في هذا جعله من أسباب اللعن، أي أن الإنسان يلعن بسبب ذلك. ففي هذا الحديث فوائد، منها تحريم التخلي في الطريق وتحريم التخلي في الظل. ووجه التحريم ظاهر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله سبباً للعن. ومن فوائد الحديث أن المتسبب في الإثم كالمباشر، أن المتسبب في الإثم كالمباشر، لأننا نعلم أن اللاعن ليس هو المتخلي. من اللاعن؟ الناس الذين يتأذون بهذا. فلهذا نقول المتسبب في الإثم كالمباشر. أما في الضمان فإنه يختلف على تفصيل عند الفقهاء. ومن فوائد هذا الحديث جواز لعن من فعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا محذرا من أن تقع اللعنة على الفاعل. ولا يمكن أن تقع اللعنة على الفاعل إلا إذا كان اللاعن محقا، أما إذا كان غير محق فلا يمكن أن تقع اللعنة على الملعون. وعلى هذا فيجوز أن يلعن الإنسان فاعل ذلك، ولكن هل يلعنه على سبيل التعيين؟ يعني لو فرض أن الرجل شاهد هذا الإنسان الذي يتخلى في الطريق أو الظل، هل يلعنه بعينه؟ الذي نرى أن من الورع أن لا يلعنه بعينه، وإنما يقول اللهم لعن من فعل كذا، لأن المعلوم أن لعن المعين حرام حتى لو كان من أكفر عباد الله. حتى لو رأيت رجلا يسجد لصنم لا تقول اللهم لعن. فهذا ليس يعني التخلي في ظل الناس أو طريقهم ليس بأشد من عبادة الصنم. ومن فوائد هذا الحديث حماية الشريعة الإسلامية لأهلها من الأذى، لأن الغرض من ذلك هو تحذير الناس من أذية المؤمنين. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخبرنا بهذا أو لم يأمرنا أن نتقي هذه اللاعنين من أجل أن نعرف أنه ملعون، لا، من أجل التحذير من إيش؟ عن أذية المؤمنين. وقد قال الله تبارك وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. نعم وإثما مبينا. نعم. ومن فائدة هذا الحديث أنه لو كان الطريق واسعاً والناس يستطرقونه من وسطه أو من أطرافه بحيث لا يتمكنون من الاستطراق في وسطه، فإنه لا بأس أن يتخلى الإنسان في هذا الجانب الذي لا يستطرقه الناس، لأنه قال طريق الناس ولم يقل الطريق عام. فعلى هذا لو كان الطريق واسعا واحتاج الإنسان أن يتبول أو يتغوط في هذا الطريق الذي لا تطرقه الأقدام، فظاهر الحديث أنه لا بأس به، ولكن هذا مشروط لأن لا يكشف عورته أمام الناس. ومن فوائد الحديث أنه لا يحرم التخلي في الظل مطلقا، بل في الظل الذي يقصده الناس، لقوله إيش؟ أو ظلهم. أما مجرد الظل فلا يحرم. استثنى بعض العلماء رحمهم الله، قال ما لم يكونوا يقصدون الظل للجلوس فيه بغيبة الناس، يعني لو كان هؤلاء يجلسون في الظل يغتابون الناس أو يشربون الخمر أو يفعلون معصية يأمون إلى الظل هذا الغرض، قال فإنه لا بأس أن يتخلى فيه، لأن ذلك سبب لبعدهم عنه. ولكن هذا الاستثناء فيه نظر، لأنهم إذا أبعدوا عنه ذهبوا يلوثون ظلاً آخر، يعني لن ينكف. ثم إنه إذا حصل هذا التخلي في هذا الظل الذي يقصده هؤلاء، ربما يقصده أناس يحتاجونه ولا يعملون فيه المعصية، فهذا الاستثناء فيه نظر. والصواب أنه إذا كان هذا الظل مأواً لمن يعمل فيه المعاصي أن يجلس الإنسان فيه حتى إذا جاء الذين يعتادوه للمعاصي إيش يعمل؟ ينكر عليه، هذا هو الحل. أما أن يتغوط أو يبول في هذا المكان الذي نهى عنه حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام ففيه نظر. هل يمكن أن نأخذ من هذا قاعدة عامة وهي تحريم أذية المسلمين بأي نوع من الأذى؟ نعم، نقول إن هذا الحديث يدل على تحريم أذية المسلمين بأي نوع من الأذى، سواء بالقول أو الفعل أو اللمس أو أي شيء. ثم قال وله، وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه والموارد، يعني ولفظه اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. اتقوا الملاعن، هنا نقول في اتقوا كما قلنا في الأولى أي احذروا، والملاعن مكان اللعن، يعني الأمكنة التي تكون سبباً للعن، وذلك مفسر في قوله البرازة في الموارد. والمراد بالبراز هنا قضاء الحاجة، يفسره الحديث الذي قبله الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. الموارد جمع مورد، وهو ما يرده الناس للشرب أو الاستسقاء من حوض أو غدير أو ساقية أو نهر أو ما أشبه ذلك، المهم أن الناس يردونه ليش؟ للاستسقاء والشرب، فإنه لا يحل للإنسان أن يتبرز فيه. وقارعة الطريق هذه كالذي سبق، هنا قال طريق الناس وهنا قال قارعة الطريق، يعني التي تقرعها الأقدام. والثالث الظل، وهنا أطلق قال الظل، ولكن ينبغي أن يحمل على ما سبق، وهو ظل من؟ ظل الناس، ما هو كل ظل. فزاد أبو داود موضع رابعا وهو الموارد، نعم موضعا ثالثا وهو الموارد، فتكون ثلاثة. قال ولي أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه أو نقع ماء، نقع ماء يشبه الموارد، إلا أنه أعم، لأن نقع الماء أعم من كونه موردا أو غير مورد، لأنه إن كان موردا ففيه جنايتان، وإن كان غير مورد ففيه جناية واحدة، وهو إفساد الماء. إفساد الماء، لأنه إذا تخلى الإنسان في نقع الماء فلا شك أنه يفسده، إما أن ينجسه إن كان قليلا، وإما أن يفسده وإن لم يكن نجسا. هذا أربعة. وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة. هذا خامس. الأشجار المثمرة أيضا ينهى عن قضاء الحاجة فيها تحتها، لكن بشرط أن تكون الثمرة مقصودة، سواء كانت تؤكل أو لا تؤكل. فإن كانت تؤكل ففي قضاء الحاجة تحتها إساءتها، الإساءة الأولى إلى من قصدها، والإساءة الثانية إلى تلويث الطعام بالخبث، ومعلوم أن تلويث الطعام بالخبث حرام، ولهذا نهي عن الاستجمار بالعظم لأنه زاد إخواننا من الجن. والمراد إذن الأشجار المثمرة يجب أن نقيدها بإيش؟ المقصودة. أما أشجار مثمرة ثمرتها لا تقصد وتبقى في الأرض لا يأخذها الناس فلا بأس، لأنه ليس فيها أذية لأحد. كم هذه؟ الطريق والظل والموارد ونقع الماء، والخامس تحت الأشجار المثمرة، والسادس قال وضفة النهر الجاري. ضفة النهر الجاري يعني طرفه، وذكر الجاري على أنه وصف كاشف، لأن النهر لا يكون إلا جاري، من حديث ابن عمر بسند ضعيف. لكن لو فرضنا أن هذا الحديث ما صحت، فلدينا القاعدة العامة التي أشرنا إليها أولا، وهي كل موضع يتأذى به المسلمون فإنه لا يجوز أن يتخلى فيه. طيب، فإن كان هذا الطريق لغير المسلمين فهل يجوز للإنسان أن يتخلى فيه؟ الجواب لا، لأن الحديث رواية مسلم يتخلى في طريق الناس ولم يقيدها بالمسلمين، ولأن الدين الإسلامي ليس دين عدوان وأذية، فما دام بيننا وبين هؤلاء الكفار عهد أو ذمة فإنه لا يحل لنا إيذاؤهم. ثم قال المؤلف وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تغوط الرجلان، تغوط أي أراد الغائط، وأصل الغائط المحل المنخفض من الأرض، هذا الأصل. ثم نقل من هذا المسمى إلى قضاء الحاجة. ووجه الارتباط والعلاقة أن الناس كانوا فيما سبق ليس عندهم كنف في بيوتهم، فإذا أرادوا البراز خرجوا إلى الأماكن المنخفضة يقضون حوائجهم. فعلى هذا نقول تغوط بمعنى أراد أن يتغوط، أي أراد أن يقضي حاجاتهما. وسمي قضاء الحاجة بذلك لأنه ينتابه الناس فيما سبق، وإلا فالأصل أن الغائط هو المكان المطمئن من الأرض. طيب، فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه. يتوارى أي يستتر كل واحد عن صاحبه، وجوبا أو استحبابا؟ لا، ما هو وجوبا ولا استحبابا، وجوبا فيما إذا كان يؤدي إلى كشف العورة، واستحبابا فيما إذا كان لا يؤدي إلى كشف العورة بحيث يكون كل واحد منهما يستدبر الآخر. قال ولا ولا ولا يتحدث، يعني أي نهى يتحدث أي يحدث أحدهما صاحبه، فإن الله يمقت على ذلك. رواه أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. قوله يمقت، المقت أشد البغض، وعلى ذلك أي على هذا الفعل، وهو أن يجلس الرجلان أحدهما إلى الآخر على قضاء الحاجة يتحدثان. ووجه النهي عن ذلك إن كان مع كشف العورة فالأمر واضح، لأن هذه حال سيئة وهيئة مكروهة، وإن كان مع غير ستر العورة فلأنهما إذا صار يتحدثان سوف يمكثان طويلا على هذه الحال، لأن التحدث غالبا يطول بين الناس وينسى الإنسان الحالة التي هو عليها، فلهذا كان سببا لمقت الله تبارك وتعالى. في هذا الحديث فوائد، منها أن الدين الإسلامي دين الأدب والخلق الرفيع، لأن هذه الحالة التي ذكرت في الحديث لا شك أنها مخالفة للأدب، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا أراد الرجلان أن يتغوطا فإن السنة أن يبتعد كل واحد منهم عن الآخر حتى لا يراه، فضلا عن كونه يرى عورته. ومن فوائد هذا الحديث النهي عن التحدث على قضاء الحاجة حتى وإن كان أحدهما لا يرى الآخر، كما لو كان في مرحاضين متجاورين بينهما جدار قصير فصار كل واحد منهما يحدث الآخر فهو منهي عنه. ومن فوائد هذا الحديث إثبات المقت لله عز وجل، أي إثبات وقوع المقت من الله وهو أشد البغض. وقد ثبتت هذه الصفة، أعني البغض، بوصف المقت وبوصف البغض أيضا، فجاءت في السنة بلفظ البغض وجاءت في القرآن بلفظ المقت. قال الله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله يبغض من الرجال البذي، وهذا يدل على ثبوت هذه الصفة لله عز وجل شديدة وخفيفة. خفيفة في إيش؟ في البغض، وشديدة في المقت. فما معنى البغض المضاف إلى الله عز وجل أو المقت؟ نقول أما أهل السنة والجماعة فيقولون إنه حقيقي، إن الله يبغض ويحب حقيقة، لأن هذا ما جاءت به النصوص، وهذا أمر غيبي، والأمر الغيبي يجب على الإنسان أن يصدق به على ظاهره. وأما عند أهل التأويل والتعطيل فيقولون لا، إن الله لا يبغض ولا يمقت، وإنما المراد بالبغض والمقت العذاب والانتقام. ولا شك أن هذا تحريف للكلمة عن مواضعه، لأن الانتقام والعقوبة غير البغض، ولكنها من لازم البغض، إذا أبغض الله الإنسان عاقبه وليست هي البغض. وما المانع من أن نقول إن الله يبغض الشيء أو يمقت على الشيء على وجه الحقيقة؟ لا مانع. فإذا كان لا مانع وجب علينا أن نصدق به وأن لا نحرف الكلمة عن مواضعه. وهكذا يقال في وصف العجب والرضا والمحبة والكراهة والسخط، يقال فيها كما نقول في البغض. يجب إثبات هذه الصفة لله عز وجل على وجه الحقيقة. ولكن هل يكون بغضه كبغض المخلوقين؟ لا. لماذا؟ لأن لدينا قاعدة عامة محكمة وهي قوله تعالى ليس كمثله شيء، فجميع صفاته تبارك وتعالى ونعوته لا يمكن أن تماثل صفات المخلوقين ونعوتهم. ومن فوائد هذا الحديث تحريم هذه الهيئة، وهي أن يجتمع اثنان يقضيان حاجتهما ويتحدثان، بل لو شئنا لقلنا إنه من كبائر الذنوب، لأنه رتب عليه الوعيد، وإذا رتب عليه الوعيد فقد ذكر العلماء رحمهم الله أن كل ذنب ختم بوعيد فهو من كبائر الذنوب. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه. قوله لا يمسن أحدكم ذكره فيه إشكال في الإعراب، وهو أن الفعل هنا مفتوح مع كونه يلي لا الناهية. لاتصاله بنون التوكيد كذا. طيب يرجع على هذا قول الله تبارك وتعالى قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن، فالثاء آخر الفعل وهي مضمومة، والهمزة آخر الفعل وهي مضمومة. تجيب عن هذا صالح؟ ها. لأن النون في الآية غير مباشرة. الله أكبر. ما الذي حال بينه وبين الهمزة والعين؟ إيش؟ واو الجماعة المحذوفة والمقدر كالموجود. توافقون على هذا؟ إذن يبنى الفعل المضارع على الفتح إذا اتصرف به نون التوكيد. إيه؟ نعم نون التوكيد نعم مباشر المباشر لفظا وتقديرا. طيب إذن هو مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد في محل جزم. طيب وقل يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، جملة بيمينه أي يعني معنى بيمينه أي بيده اليمنى. وقوله وهو يبول الجملة حال، يعني في حال البول. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، يعني لا يتمسح من الخلاء الذي هو الغائط بيمينه، بل والبول أيضا، لأن الخلاء هو قضاء الحاجة أو مكان قضاء الحاجة بيمينه. ولا يتنفس في الإناء، يعني عند الشرب لا يتنفس في الإناء أي إناء الشرب، وذلك لأنه إذا تنفس فيه فقد يخرج مع النفس شيء يسقط في الماء فيقدره على غيره، وربما يحدث له شرق إذا تنفس في الإناء فيتأذى أو يتضرر بذلك، وربما يحصل منه كما قال أخونا جابر جراثيم تعلق بالماء فيكون في ذلك ضرر على صحته أو صحة غيره. فإن قال قائل ما العلاقة بين قوله ولا يتنفس في الإناء وبين النهيين قبله؟ قلنا يحتمل أن أبا قتادة رضي الله عنه رواهما منفردين، بمعنى أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ثم سمعه في مكان آخر يقول لا يتنفس في الإناء، فجمعهما أبو قتادة في سياق واحد اختصارا. وربما يقال إنه لما ذكر ما يتعلق في التخلي عن الأكل والشرب ناسب أن يذكر ما يتعلق بإيش؟ بالشرب، فقال ولا يتنفس في الإناء. أما هذا الحديث ففيه فوائد. أولا نهي الإنسان عن مس ذكره بيمينه وهو يبول، والنهي هنا صريح. وهذا النهي أيضا مؤكد بماذا؟ بنون التوكيد. فهل هذا النهي للتحريم أو للكراهة؟ جمهور العلماء على أنه للكراهة وليس للتحريم، لأنه من باب الأدب، إذ النهي لا يعدو أحد أمرين، إما أن يكون تكريما لليمين، وإما أن يكون لخوف أن تتلوث اليمين بالبول فتكون ممكنة. وأيًا كان فإن هذا لا يقتضي أن يكون النهي للتحريم، لكن حقيقة الأمر أن القول بأنه للتحريم قول قوي، لأنه مؤكد حيث قال لا يمسن، وهذا قول أهل الظاهر أن النهي للتحريم. ومن فوائد هذا الحديث جواز مس الإنسان ذكره بيده اليمنى في غير حال البول. من أين تؤخذ؟ من قوله وهو يبول، وهذا هو الأصل في المفهوم، أن يكون مفهوم مخالفة، أي أن المفهوم يخالف المنطوق في الحكم، هذا هو الأصل. وربما يقوي هذا الأصل أنه إذا مس ذكره بيمينه وهو يبول تلوثت بالنجاسة أو صارت عرضة للتلوث بالنجاسة، بخلاف ما إذا مسه من غير أن يكون على البول. ومن العلماء من قال إنه لا يمس ذكره بيمينه لا حال البول ولا غيره، وأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مس الذكر باليمين حال البول مع أن الإنسان قد احتاج إليه، ففي غير ذلك من باب أولى. وعلى هذا فالمسألة محتملة، وإذا كانت محتملة فما هو الورع؟ عجيب، عدم المس مطلقا. لكننا لا نجزم بأن هذا عام، لأن التقييد بكونه يبول لا شك أن له مناسبة وهي الحاجة. فإن قال قائل إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يستجمر باليمين باليسار فماذا يسأل؟ قلناها الحاجة لها أحكام، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها في الحديث الذي بعدها. ومن فوائد هذا الحديث تكريم اليد اليمنى، حيث نهي عن مس الذكر بها في حال البول. ومن فوائد هذا الحديث أن اليمين خير من اليسار، وهذا مضطرد في الأمور الكونية والأمور الشرعية. أما الأمور الكونية فلا يخفى علينا جميعا أن الله تعالى جعل في اليمين من القوة ما ليس ما ليس في اليسار، فهي التي يأخذ بها ويكتب بها ويأكل بها ويحمل فيها الثقيل. وهذا من الميزة القدرية. وأما الشرع فكما رأيتم أنه نهي عن مس الذكر باليمين في حال البول، ومسه باليسار لا بأس به. طيب، ومن فوائد هذا الحديث جواز التصريح بلفظ البول وأنه لا يعد مخالفا للحياء، لأن الذي عبر به أحيا الناس وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فقال وهو يبول. وأما ما يستعمله الناس الآن يقول إذا أراد أن يبول يقول أطير الماء، فهذا لا أصل له. فقال صاحب الفروع رحمه الله الأولى أن يقول أبول ولا يقول أريق الماء، لأن البول ليس ماء، ولأن التعبير بالبول ومشتقاته وارد في السنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في البول أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وهنا المشتق وهو يبول، فالصواب جواز التعبير بهذا. طيب فإذا قال قائل إنه يعتبر مخالفا للمروءة، أعني التصريح بالبول في عرفنا الآن، فهل نقول العرف كما يغير المعاني فهو أيضا يغير الأحوال؟ أليس المرجع في الأيمان إلى ما تقتضيه الكلمة في العرف قبل أن نرجع إلى ما تقتضيه في اللغة؟ فإذا كان العرف المضطرد عند الناس كراهة التصريح بالبول ومشتقاته، وعبر عن ذلك بكناية تدل عليه وليس فيها محظور شرعي، فعندي أنه لا بأس به. ولهذا قال صاحب الفروع الأولى ولم يقل يحرم، يعني نعم ولم يقل يجب أن يقول أبول ولا يقول أريق الماء، فالقال الأول. ولعله في عرف صاحب الفروع لم تصل الحال إلى ما وصلت عليه اليوم، فإن لفظ البول اليوم جدا مكروه عند الناس، حتى أنك لو قلت في غير الحديث، الحديث يقبله الناس إذا مر بهم، لكن في الكلام العادي لو قلت والله أروح مثل أبول أو بولت اليوم عند العام، ايش يقول هذا العام؟ ماذا يقول؟ يستقدر جدا ويقول هذا ما يستحي، يقول البول عند الناس. فلا أرى مانعا إذا كان هذا عند الناس من الألفاظ التي يستحيى منها ويكنى عنها بما يدل عليها من غير محذور شرعي، لا أرى في ذلك بأس. نعم. إذا كان شخص تخلف والآخر يحدثه من خارج الدورة هل يجيبه؟ إذا كان لحاجة لا بأس، مثل أن يقول أين مفتاح البيت وهو يام في بيت واحد، هذا حاجة ولا بأس. غير الحاجة إذا كان يبي عليه ما نقلته الإذاعة فلا يفعل، هذا لا بأس. وأنا أرى أيضا أنه سواء كانت في داخل الحمام أو خارج الحمام ما في بأس، لكن بشرط أن لا يغفل ويمشي مع الإذاعة ويبقى جالسا على حاجته. نعم نعم. البرامج ايش؟ المهم على كل حال لا يغفل. وبلغني ان الكفار يضعون هذه الحمامات اللي يسمونها الفرنجيه، يجي يجلس عليها وياخذ كم صحيفه يقراها وهو على جالس على حاجته. اللهم عافنا. نعم. لا هذا ليس ببعيد أن يقال إذا لم نحمل اللعن على السب، لأن اللعن يراد به السب أحيانا، ولذلك يجب الحذر من هذا الشيء، يجب الحذر. نعم. كيف؟ نعم نعم. اللعانين، هذه كثير اللعن، كثير اللعن، يعني لأن هذا الذي بال في طريق الناس يلعن فيكثر لعن هذا الرجل. شيخ بارك الله فيكم، قلنا لعن معين لا يجوز حتى لو رأينا المشرك بعينه يسجد الصلاة. نعم. لكن الشيخ ألا يقال أن يعني الشخص لما لعنه إنما لعنه لما قام به من الصفة، فإذا انتفت الصفة فإنه ينتفي اللعن. لا، أبد، لعن المعين لا يجوز بأي حال من الأحوال، لأنك لا تدري، فلعل الله يهديه. واللعن معناه أنك تقول اللهم اطرده عن رحمتك وابعده عنها. شيخ، هذا يعني انتقاما لله، غضبا لله لما قام به الشخص من الصفة. الظاهر أنه لا أحد أغير من الله، أليس كذلك؟ اليقين، ما أنا قلت الظاهر غلط التعبير، لا أحد أغير من الله. ومع ذلك لما لعن النبي صلى الله عليه وسلم من لعن من المشركين نهاه الله عن هذا. نعم يا سليم. والله عنك شيخ، كان ما يترتب على بين الناس بعرف الناس يستنكرون فيما بينهم وترتب على أمور شرعية يا شيخ، هذا يا شيخ ما هو من الحياة، هذا من وش الأمور الشرعية؟ مثل الحيض الحين يا شيخ، الناس يقولون ما تصلي، بس يحط بيسأل سؤال يقول مرة ما تصلي، ما ندري هي ما تصلي، ما تترك الصلاة ولا عليها مال الحيض. أليست عائشة لما دخل عليها الرسول وهي تبكي في الإحرام وهي محرمة قال مالك؟ قالت لا أصلي. ولكن يا شيخ هذه يا شيخ اصبر، لا تقول ولكن، قالت لا أصلي، فعبرت عن الحيض بلازمه. من المفروض ان الصحابه ما يستحقون الحق، ما بشك، وحنا ايضا المفروض لا يستحقون الحق، ولكن ان لما بينا الامور الشرعيه بينا الاحكام في الامور الشرعيه احسن من لما اتبعنا امر العامه والباطم اللي بينهم ونخلي الشيء البين. على كل حال الامر قريب في هذا، لا تشدد يا سليم. نعم. بارك الله فيكم، اذا الانسان راى الخلاء، رأى المستقبل فقال اللهم العن من فعل هذا. نعم. هل هو قولي اللهم عن فلانا؟ لا، ليس كقولي، لأن هذا العن فلانا صريح بالمخاطبة، أما ذاك لا، العن من فعل هذا يدخل في العموم. يعني نعم، كأنه أداه واحد. لا، ليس واحد، فرق بين التعيين وبين التعميم. نعم. عندي إشكال شيخ في الثاني المعين. إيش؟ المعين. نعم. مرة بنا في صحيح مسلم أن رجلاً لما أراد أن يطلع امرأته من السبيل، لما أراد أن يطلع امرأته من السبيل، نعم، نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد لعنت أنا ألعنه لعناً يدخل معه فضلا. نعم. هل هذا لا يستدل به على جواز لعن المعين؟ لا، ما يدل على هذا، لأن هذا إما أن يكون خاصا بالرسول عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون هناك أسباب أن الرسول قال هذا يعني من شدة التحذير لئلا يقع الناس في هذا الشيء. نعم. وش معنى على إطلاق؟ ما؟ نعم. هلا الحديث اللي بعده قارعة الطريق، قارعة الطريق الذي تقرعه الأقدام، أما المهجور من الطريق أو الطرق المهجورة ما فيها شيء. هنا أظهر أن هذا اختلاف اللفظ فقط، مع أن المسك أشد من المس، الإنسان قد يمس الذكر بدون مسك. نعم. شخصاً الله يعلم، هل يكون فرحاً أو صار أو الأشياء المؤذية في الطرقات كذلك قضاء الحاجة في الطريق؟ ما تقول في هذا السؤال؟ أي ما في شك أنه أهون، ما في شك، لكن حسب الأذية يكون التحريم. بعض الأشياء تؤذي كثيرا مثل قشور البطيخ والموز وما أشبهه، هذا يؤذي وربما يزلق به الإنسان ويتأثر. نعم نعم، كيف في اللعان؟ في اللعان يعني لو لعن الرجل زوجته؟ لا، عشان لو قال الكافر لعن الله عليه الا ان هداك الله. وش الفائدة يا اخي؟ قل اللهم هدي احسن. اذا يعني يرون عورته نفسه هو، إذا كان يؤذيهم لا. نعم، لكن مو مثل اللي في الطريق. الطريق احنا ذكرنا عدة أنواع من الأذية، فلا بد أن يوجد الأصل في أذية الطريق. نعم نعم، وكلمه ولكن لا يصل في التحريم، لو كان لفنان طرفان. لا، الظاهر انه ما يصل، انه لا يصل لها، لان الحديث مقيد ينهى عن ذلك. نعم، الا لحاجه ذكرنا قبل قليل. نعم، ورد حديث في الادب المفرد للبخاري بسند حسن بعض العلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد رجلا لان يخرج متاعه في الطريق لكي يلعن الناس. نعم، أن يسبونه. ورد في رواية أخرى أنه يلعنه ويسبه. الظاهر أنت عطف تفسير كقول الشاعر فألف قولها كذبا وميلا. في رواية شيخ يقولون اللهم العن، فيقول الناس اللهم العن. ما أدري، نفس الرواية ما أدري. نعم شيخ، ذكرنا أنه الطريق الواسع يجوز التخلي في المكان الذي لا يطرق الناس. نعم طيب، لكن هذا فيه بعض الصور من صور الإيذاء، الرائحة والمنظر السيء الذي ربما يقيه. اي نعم، هذا ما يصل كالذي في وسط الطريق لا شك، فلا يدخل في الحديث، يدخل في الأذية العامة. وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما حكم التخلي في طريق الناس؟ نعم أي نعم، هذا أنت لا يجوز. الدليل طيب، ماذا قال أبو هريرة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل عامل يتقلب في الدنيا. طيب أحسنت، لماذا سماه اللعاني؟ نور طلعنا بهذا الفعل، وأنه عرض نفسه للدعم من قبل الناس. يكون اللعاني الذي يتخلل، فهل الذي يتخلل عن نفسه؟ لا، تسبب في لعن نفسه. كان المتسبب ذنبه هكذا تريد، تسبب في لعن نفسه. طيب، وهل المتسبب يجعل كالفاعل آدم؟ المتسبب لا يجعل كالفاعل. كيف؟ المتسبب كالمباشر. اي نعم، كالفاعل. يعني كالفاعل. هل لديك دليل؟ نعم، نفس الحديث. لا، الحديث يحتاج الى اثبات شاهد. اصبر زكى الله خير لين نصك الدور. من يعرف؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يصب الرجل وهو أذان؟ قالوا كيف يصب الرجل وهو أذان؟ قال يلعن يصب الرجل لا يصب هذا. لعن النبي صلى الله عليه وسلم من لعن والديه. قالوا كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. أفهمت يا آدم؟ طيب فيه رأي آخر خلاف هذا، أنه من باب اسم أنه يطلق اسم الفاعل على اسم المفعول، من باب إطلاق اسم الفاعل وإرادة اسم المفعول. هل لديك شاهد على أن اسم الفاعل يأتي بمعنى اسم المفعول؟ نعم. ما؟ قوله تعالى فهو في عيشة راضية. قوله تعالى فهو في عيشة راضية أي؟ أي مرضية. بارك الله. بقية الحديث هي ضعيفة وهي عبارة عن أمثلة، والحاصل أنه لا يجوز للإنسان أن يتخلى في مكان يؤذي به المسلمين، لأن أذية المسلمين حرام. مر علينا في هذه الأحاديث إثبات صفة من صفات الله عز وجل. نعم، ما هي؟ المقت. أين الدليل؟ من أي حديث تؤخذ؟ إيش؟ يمقت على ذلك. ما معنى المقت؟ ايش البغض؟ لا، المقت اللي جنبه شدة الغضب. خطأ. صالح، اشد البغض. هل جاءت هذه الصفة في القرآن الكريم؟ عقيل، المقت. لا، هذا الغضب يا أخي. طيب، قوله عز وجل كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. طيب، ما موقف أهل السنة والجماعة من مثل هذا الحديث يا سامح؟ يثبتونه على ظاهره، وأن الله يبغض ويحب ويكره ويغضب ويسخط. هذه الصفات ماذا تسمى عندهم؟ صفات فعلية. صفات فعلية، نعم، هي صفات فعلية، وهم يثبتونها لا على وجه اللائق به، كما يثبتون الصفات الخبرية كالوجه واليد والعين على الوجه اللائق به. هل يدل هذا الحديث يا فراس على تحريم هذه الهيئة؟ أنهم يجلسان جميعا ويتحدثان على الغائب، تحريم. الحديث يدل على التحريم. أسألك، قل نعم ولا لا، هل يدل على التحريم الحديث؟ نعم. وجه الدلالة؟ أن الله تعالى يبغض هذا. أن الله يبغض هذا أشد البغض. تمام. في حديث أبي قتادة لا يمسن أحدكم إلى آخره، وفي آخره ولا يتنفس في الإناء، فما هو الصلة بين أول الآخر أحد وآخر؟ ما قلنا لعله سمع فجمع بينهم، يعني سمعهما حديثين عن الرسول ثم جمع بينهم. طيب، وإلا قلنا أن له علاقة كون الحديث أبو قتادة تكلم عن البول على خروج الطعام الشراب، تناسب لكنا الشراب ذكر الشراب. طيب، انتهينا الآن يعني من حديث وفواجه. طيب، من فوائد الحديث قلنا تحريم مس الذكر حين البول، فهل هذا القيد وهو يبول قيد شرطي أو هو قيد مبين للوصف. نعم نعم ها. هل هو قيد قيد بمعنى أن مس الذكر باليمنى في غير الحال جائز؟ نعم من أهل العلم قال هذا. نعم وقال أن هذا قيد. نعم ولعل السبب تكريم اليمنى ألا ينالها شيء من البول، يعني وجه المناسبة تكريم اليمنى ألا يمسها شيء من البول. طيب تمام. والقول الثاني؟ القول الثاني أنهم قالوا لا أن هذا مطلقا، وإذا كان هذا أن النهي مطلق. طيب إذا كان النهي حال البول وهو الإقدام وهو يقول قد يحتاج إلى يمينه ففي غير هذه الحال باب يوم. نعم. وإذا كان اللفظ محتملا فالورع أن يتجنب الإنسان المس مطلقا. قول لا يتمسح من الخلاء، من هنا معناها من يتمسح من الخلاء، ها اللي عندي ويتمسح من الخلاء بيمين من بيانية ولا سببية؟ من يعرف؟ سببية لأن المعنى لا يتمسح بسبب وجود الخلاء، وتضمن أيضا لا يتمسح أي لا يزيل أي لا تنزل. طيب أو يتخلى مثلا. المراد بالخلاء هنا زكي البول أو الغائط؟ المراد كلاهما، لأن كل منهما يخلو الإنسان بنفسه ويبول أو يتغوط ولا يتنفس في الإناء خلصا من الله. طيب من فوائد الحديث النهي عن مس ذاك باليمين، وقد بينا أن بعض العلماء يقول أنه للتحريم وبعضهم يقول أنه للكراهة. ومن فوائده النهي عن التمسح من الخلاء بيمينه، وقد بينا أيضا أن بعض العلماء يرى أنه للتحريم وبعضهم يرى أنه للكراهة. ولا يتنفس في الإناء هذا الذي وقفنا عليه، وذكرنا أن بعض العلماء علل بأنه ربما يخرج منه أشياء مؤذية، وبعضهم علل بأنه ربما يشرق. فعلى الأول يكون النهي خاصا بما إذا كان يريد غيره أن يشرب من هذا الإناء، وعلى الثاني يكون عاما والحديث عام. فعلى هذا نقول لا يتنفس في الإناء حذرا من إيش؟ أن يتقابل النفس والماء فيحصل بذلك الشرق ويتأذى الإنسان أو يتضرر. فمن فوائد هذا الحديث ذكرتم خمس فوائد أظن، ها أربع عدها لنا. نعم. جواز التصريح بلفظ البول. نعم. نعم. هذا هو. ومن من فوائد الحديث النهي عن التمسح من الخاء باليمين، لقوله ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. وهل هو مكروه أو محرم؟ ذكر بعض العلماء أنه حرام لأنه هو الأصل في النهي، ولأنه إذا تمسح باليمين تلوثت اليمين بالنجاسة، واليمين لها الكرامة والبعد عن هذا الشيء. ولهذا كان الاستنثار وهو ليس نجسا يكون باليسار، الاستنثار. ومن العلماء من قال إن النهي للكراهة لأن هذا من باب الآداب، والورع أن يتجنب الإنسان هذا إلا لحاجة. ومن فوائد هذا الحديث النهي عن التنفس في الإناء بقوله ولا يتنفس في الإناء، وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون هذا الإناء يشرب منه غيره أو لا يشرب، لأنه عام مطلق، لأنه مطلق ولا يتنفس في الإناء. فإن قال قائل: وإذا اضطر الإنسان إلى النفس، إما لكونه قصير النفس أو لكونه يحتاج إلى شرب ماء كثير لا يدركه بنفس واحد، قلنا يفصل الإناء